الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي باب صفة الصلاة في بلوغ المرام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتي، أخرجه الثلاثة. وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. فإن للأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، صححها ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا. ومعنى فلا يبرك: برك البعير بروكا وقع على بركه، والبرك ما يلي الأرض من صدر البعير. وقد ورد في صفة الهوي إلى السجود ثلاثة أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي تقدم، وحديث ابن عمر الذي رواه البخاري معلقا موقوفا، كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه، وحديث وائل بن حجر المتقدم آنفا. حديث أبي هريرة وابن عمر متفقان بأن الأفضل هو وصول اليدين قبل الركبتين، وحديث وائل بن حجر مخالف لهما. وهنا اختلف العلماء، فرجح بعضهم حديثي أبي هريرة وابن عمر، وقد أشار الحافظ رحمه الله إلى تقوية حديث أبي هريرة، وقالوا أيضا إن ركبتا البعير في يديه، إن ركبتي البعير في يديه، وكذا ركبتا كل أربع كما قال صاحب لسان العرب، ويعرفه أصحاب الإبل أيضا. فهما أول ما ينزل إلى الأرض، إذا برك البعير أول ما يبرك على ركبتيه اللتين في يديه، على ركبتيه اللتين في يديه، والإنسان ركبتاه في رجليه، فلا ينبغي أن تصل قبل يديه، فالنهي منصب على الركبتين أن لا تتقدم في النزول مثل البعير. وإن اختلف مكانهما بين الإنسان والبعير، وذهب آخرون من العلماء كابن القيم رحمه الله دافع عنه دفاعا شديدا، ونافع عن القول بأن السنة وصول الركبتين إلى الأرض أولا، وقال بعض الفضلاء لم يقل على ما يبرك عليه، وإنما قال لا تبرك كما يبرك، وأن المقصود الهيئة العامة أن البعير يقدم الأطراف الأمامية، فأنت تقدم الرجلين. والمسألة فيها نقاش طويل، ولذلك لا تشديد في هذه القضية، وهما قولان للعلماء، ومن فعل هذا فصلاته صحيحة، ومن فعل هذا فصلاته صحيحة، لكن طالب العلم عليه أن يجتهد في البحث ليصل إلى الأفضل والسنة ليكون الأجر الأكثر. ومن ناحية الصناعة الحديثية، حديث أبي هريرة هو الأقوى والأرجح، الذي فيه أن المسلم أو المصلي يقدم اليدين أولا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وأشار بأصبعه السبابة، رواه مسلم وفي رواية له، وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. سمي هذا الذكر المخصوص تشهدا لاشتماله على كلمتي الشهادة. ومعنى عقد 53، كان للعرب إشارات معروفة يعبرون بها عن الأعداد، فإذا أراد أن يقول لك مثلا 45، 59، 73، لهم بالأصابع واليدين حركات يعملونها، فيعرف الناظر إلى اليدين حتى لو كان أصم يعرف كم العدد المقصود. هذه أشياء العرب كانت تتعامل فيها. فقال الراوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عقد 53، 53 على الطريقة الحسابية المعروفة عند العرب. فالثلاثة عند العرب، إذا أراد واحد أن يقول ثلاثة، عمل حلقة بين الإبهام، بين الإبهام والوسطى، هذه الحلقة عند العرب ثلاثة. والخمسين يقبض الخنصر والبنصر، يقبض الخنصر والبنصر ويشير بالسبابة، فهذه الخمسين، الخنصر والبنصر إشارة بالسبابة الخمسين، والثلاث الحلقة هذه، هذا عند العرب. 54 لها شكل آخر، 79 لها شكل آخر، وهكذا. لكن الراوي أراد أن يقول كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أشار بيده كما تفعل العرب عندما تعقد 53، وهذا معناه قبض الخنصر والبنصر وعمل حلقة بين الوسطى والإبهام والإشارة بالمشيرة أو السباحة المسبحة أو التي كانت العرب تسميها السبابة. وهناك هيئة أخرى قبض أصابع اليدين كلها، قبض أصابع اليدين كلها والإشارة بالمشيرة أو المسبحة، فهذه هيئة أخرى، كلاهما صفتان مشروعتان لوضع الكف عند التشهدين أو في التشهدين، فالإنسان ممكن يعمل هذه تارة وهذه تارة. لكن هذه الإشارة بالسبابة متى تكون؟ قال الأحناف في التشهد عندما يقول لا إله إلا الله فقط. المالكية قال يديم التحريك تحريكا وسطا من أول التشهد إلى آخره، واستدلوا بحديث يحركها يدعو بها وهو حديث صحيح. والشافعية قالوا يشير بالسباحة عند الهمزة من قوله إلا الله، والحنابلة قالوا يشير في التشهد في كل مرة فيها ذكر لفظ الجلالة الله. ولعل أرجح الأقوال هو قول المالكية أنه يشير من أول التشهد إلى آخره جامعا بين الرفع والتحريك، ما دام ثبت الرفع وثبت التحريك وأنه في التشهد يعمل ذلك، فنجمع بين الرفع والتحريك. وقد ورد في سنن النسائي أشياء مفصلة في كيفية رفع وضع السبابة، تكون مرفوعة محنية متجهة إلى القبلة يحركها، فإذا هي مرفوعة لا يخفضها إلى أسفل شيء، مرفوعة ومع ذلك يحرك صاعدا ويهبط بها ويرفع ويحرك، محنية متجهة إلى القبلة يحركها تحريكا وسطا وليس تحريكا شديدا كثيرا فإن هذا من العبث، تحريكا وسطا فيرفع ويخفض، وهي مرفوعة يحركها خفضا ورفعا طيلة التشهد. بعضهم قال في مواطن الدعاء فقط، وهذا قول آخر لا بأس به، اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت عليه، وبارك على محمد وعلى آله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار، عند ما يطلب شيئا في الدعاء، والقول الآخر طيلة التشهد تحريكا وسطا. وأما بالنسبة للجلسة، لطريقة الجلسة بين في التشهد الأخير، فإن الراجح في هذه المسألة والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أن المستحب أن يتورك في جلوس التشهد الأخير، فالصلاة ذات التشهدين، وما عداه يكون ناصبا اليمنى جالسا على اليسرى، يعني افتراش، يعني الافتراش أنت واحد دخل المسجد في التشهد الأول في صلاة المغرب، فكم تشهدا في صلاته؟ أربعة تشهدات، أربعة، هذا الأول الذي دخل فيه، ثم الركعة الثالثة مع الإمام التي هي بالنسبة له الأولى، ثم التشهد الأخير مع الإمام الذي هو الثاني بالنسبة له، ثم سيقوم الركعة الثانية بالنسبة له بعدها تشهد أيضا بعد ركعتين، ثم الثالثة ثم التشهد الأخير. السؤال هو الآن أنت أي منها الافتراش وأي منها التورك، هذه الصلاة التي فيها أربعة تشهدات بالنسبة لهذا المأموم؟ نعم الأخير ماذا فيه؟ تورك، والثلاثة الأولى كلها افتراش. فإذا نظرا لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي، حديث أبي حميد الساعدي ذكر فيه التورك في الصلاة التي فيها تشهدين، الصلاة التي فيها تشهدان فقط، فإذا التشهد الأخير الصلاة اللي فيها أكثر من تشهد، التشهد الأخير تورك والباقي افتراش، هذا هو الراجح. وبناء عليه أنت ركعة الوتر كيف يجلسها؟ أي افتراش. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، متفق عليه. واللفظ للبخاري وللنسائي كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله إلى آخره. فهذا ما يقوله المصلي عندما يقعد للتشهد، فإنه يعظم الله ويبين إخلاص النية لله بأن التحيات لله لا لغيره، وكذلك الصلوات والطيبات. والسلام عليك أيها النبي، وحديث مسعود قال فيه أيضا أنه يقول السلام على النبي بعد ما مات، وكلاهما صحيح. فإذا قال واحد ما وجه الإتيان بعليك وقد مات عليه الصلاة والسلام، فنقول لقوة الاستحضار في قلب المسلم، لقوة الاستحضار للنبي صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم، فيمكن أن يقول عليك. ولو قال السلام على النبي فقد أرشد إلى ذلك الصحابي أيضا. وقوله السلام علينا يريد به الحاضرين من المأموم والملائكة والمأمومين أيضا. والتشهد الأول حكمه أنه واجب عند الحنفية والحنابلة، وهذا هو الراجح. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى متعرضا لقضية ألفاظ التشهد، لأن في أكثر من رواية في ألفاظ التشهد كلها سائغة باتفاق المسلمين. وأصل الإمام أحمد، القاعدة عند الإمام أحمد في مثل هذه الحالات، استحسان كل ما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فقد قال العلماء أثبتها تشهد ابن مسعود وهو الوارد في هذا الباب. وقال البزار أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بنيف وعشرين طريقا. وأصحاب ابن مسعود لم يخالف واحد منهم الآخر في روايته للتشهد عن شيخهم ابن مسعود، ولذلك رجحوا هذا اللفظ. لكن لو أتى بغيره أحيانا فلا بأس بذلك ما دام قد ثبت. التحيات جمع تحية، لا تجمع مع ألف واللام إلا لله. التحيات هذه استغراق كل أنواع التحيات، وهذا لا يليق إلا لله تعالى. لكن ممكن يقول تحياتي أو تحيتي لفلان مثلا، هذا طبيعي لا بأس به. أما التحيات فلله، وكذلك الصلوات المقصود بها هنا الفرائض والنوافل وسائر العبادات التي فيها تعظيم لله عز وجل. وقوله ورحمة الله وبركاته، البركة هي كثرة الخير والزيادة والسعة من الله والإحسان والإفضال. وقوله وعلى عباد الله الصالحين فيها فائدة مهمة جدا جدا جدا، أشار لها الترمذي رحمه الله، قال: من أراد أن يحظى بهذا السلام، يعني كل الناس في العالم وكل المصلين والذين ماتوا من قبل والذين موجودين الآن والذين سيأتوا من بعد ويدعون بهذا الدعاء، من أراد أن يدخل نفسه في هذا الدعاء ويكون مشمولا به، وأن هذا الدعاء الذي قاله كل مصلي في العالم منذ أن كان هناك تشهد إلى أن تقوم الساعة من الأحياء والأموات، الدعوة هذه كم مليون مرة تكررت، كم الملايين الهائلة من المرات، هذه كلها ممكن واحد يدخل فيها ويشمل نفسه فيها إذا صار صالحا. فهذا يعني أهمية الاستقامة والتدين والالتزام بالدين، أنه إذا صار صالحا دخل في الدعاء. فكل واحد خاشع يقول يدعو بهذا يصيب هذا الدعاء لهذا الشخص الصالح. قال الترمذي رحمه الله: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. وقد جاء في الحديث: فإنكم إذا فعلتم ذلك، يعني قلتم هذه التحيات بهذا اللفظ، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. حتى عيسى في السماء يدخل في الدعوة والملائكة. فعلى المصلي أن يخشع ويكون مستحضرا لهذا المعنى المهم، وهو يقول ألفاظ الصلاة وأذكارها. وقول أشهد أي أقطع وأجزم أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله ثم ليتخير من الدعاء يعجبه إليه فيدعو، المراد بالدعاء هو الدعاء في الصلاة، سواء ما كان قبل السلام أو بعد، سواء وهو المقصود قبل السلام هنا، وسيأتي الكلام عن الدعاء بعد السلام. وأما رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة مباشرة فليس من السنة في شيء، بل هو بدعة. ما حكم التشهد الأول والجلوس له، ما حكمه؟ ذهب الإمام أحمد والليث وإسحاق وأبو ثور وداود والشافعي في إحدى الروايتين إلى وجوب التشهد الأول والثاني مستدلين بالأحاديث الواردة وأن فيها صيغة الأمر وأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليه وما صلى الصلاة بغير تشهد وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وأن ابن مسعود قال إذا فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله وهذا هو الراجح. لقد جمع هنا بين العبودية والرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عبده ورسوله وهذا فيه الرد على طائفتين: الغلاة ممن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فوق قدره الذي أنزله الله إياه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فهو بشر عليه الصلاة والسلام، فالمصلي يذكر نفسه بأنه بشر عبد لله لا يرفعه فوق المقام العظيم وهو مقام العبودية. والثاني رسوله فيها رد على الملاحدة الذين كذبوه واستخفوا به كما يفعله بعضهم اليوم كما يهاجمون شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيها، كما قال واحد من الذين لا يذكر اسمهم في مثل هذا المسجد النثر الفني زعم أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا طبعا يريد أن ينفي به الرسالة، وقد قاله الكفار من قبل إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وحاول بعضهم التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم في ادعائه أننا فقط مطالبون بالأشياء القولية، وأما الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم فهي خاصة به من أفعاله، وأنه غير الأشياء هذه قولية فهو مثله مثل أي واحد من البشر. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قولا وفعلا، وهذا مدخل خطير موجود عند بعض العقلانيين ممن تربهم الله، يقول احنا علينا من الأقوال والأفعال هذه كثير منها خصوصيات وينسفون السنة الفعلية. المدرسة العقلانية المسمى بالتنويرية وهي مصر مدرسة ظلامية في الحقيقة من الدعائم التي يقومون عليها نسف السنة الفعلية، انتبهوا، وأن فقط الحجة سنة القولية، وما هذا؟ صلوا كما رأيتموني أصلي هذه سنة فعلية الصلاة، وهكذا يكون الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، فهو حديث صحيح. فإذا الإنسان يقدم الوسائل قبل المقاصد ويمجد الله يحمده ويثبت له الوحدانية والربوبية قبل أن يسأل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الدعاء الذي يكون في آخر التشهد مسبوق بماذا؟ ثناء على الله في التحيات وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء وبما أراد. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك. شوف السؤال يدل على فقه الصحابة، طريقة الصحابة في السؤال مهمة. يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ نحن أمرنا الأمر العام، لكن التفصيل الكيفية كيف؟ فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما علمتم. رواه مسلم، وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. نصلي عليك يعني نطلب لك من الله الزيادة في الثناء وأن يذكرك عنده في الملأ الأعلى. وقوله آل محمد آل إبراهيم وقوله آل محمد وآل إبراهيم، الآل أصلا أهيل أهل، فقلبت الأهل قلبت الهاء همزة ثم سهلت فصارت آل، إذن أهل أأل آل وتصغيرها وهيل، وهذا الدليل على أن أصلها أهل. والصحابي قال أمرنا الله أن نصلي عليك، فهذا دليل وجوب الصلاة، دليل على أن الصلاة واجبة، الصلاة الإبراهيمية واجبة أمرنا، لكن بين لنا الصيغة الكاملة والصيغة الفاضلة فعلمهم ذلك. ومن حق نبينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، كيف لا، وهو الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، ولا وصل إلينا هذا الدين إلا من طريقه. وما من عمل طيب نعمله إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. وقول كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، آل إبراهيم هم آل إسحاق، إسحاق وإسماعيل، هم إسحاق وإسماعيل، ومن ذرية إسماعيل محمد عليه الصلاة والسلام. وقوله إنك حميد كثير المحامد، مستحق لها على كل حال، مجيد كثير الأمجاد، والمجد هو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة. وبارك على محمد زده مما أعطيته خيرا وبركة. ذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، سواء كانت الصلاة ذات تشهدين أو واحد، وأن لو تركت عمدا لم تصح الصلاة، لم تصح الصلاة. ماذا يقول بعد التحيات والصلاة الإبراهيمية؟ أتى المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، عذاب جهنم، جهنم هي النار أو طبقة من طبقات النار، سميت لجهمتها وظلامها وبعد قعرها بجهنم. والفتنة الابتلاء والاختبار والامتحان، ممكن تطلق على الإثم وعلى ماذا؟ القتال، وعلى ماذا؟ الكفر. ما المراد بها هنا؟ الفتنة والابتلاء والامتحان والاختبار، هذه فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والدجال سمي بالمسيح لأن الخير مسح منه، أو لأنه يمسح الأرض كلها إذا أراد الله وأذن بأن يخرج، أو لأن عينه الواحدة ممسوحة. والدجال الدجل هو الكذب وخلط الحق بالباطل، وهذا ما يفعله هذا الدجال. هذه أعظم فتنة في الحياة، فتنة المسيح الدجال. وما أسهل مهمة الأعور الدجال في هذه الأمة إذا نظرنا اليوم إلى جهلهم وضعفهم. إذا كان الدجاجل الصغار يروج أمرهم والدعوات الباطلة تروج، فكيف لو طلع المسيح الدجال الذي يقدم خوارق ويري الناس خوارق؟ وكل أصحاب المذاهب الهدامة والملل الفاسدة والنحل الباطلة والاعتقادات السيئة كلهم دجاجلة داخلون في هذا المعنى بما يقدمونه للناس، وخصوصا يلبسون عليهم باسم الإصلاح، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. هذا الدعاء العظيم يثبت عذاب القبر ونعيم القبر، يثبت فتنة القبر، والقبر له عذاب ونعيم. فإن قال قائل: يعني ما لماذا أخفي عنا عذاب القبر؟ لو انكشف للناس فيتعظوا مثلا، فالجواب: كيف تكون الابتلاء والاختبار إذا أظهرت المغيبات؟ الناس من الابتلاءات المهمة التي يبتلي الله بها العباد أنه يبتليهم بالغيب، يؤمنون به أم يكفرون؟ أو يجي واحد يقول: ما شفنا شيء، دفناه ما شفنا شيء، فتحنا القبر بعد ما رأينا شيء، أكلته الحيتان في البحر، أكلته الطيور، تفرق، احترق، صار رماد، نثروه. نقول: هنا يأتي المحك، على المحك المحنة والابتلاء الفتنة، فلينظر هل يؤمنون بذلك أم لا، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه يجمعه ويوقع عليه فتنة القبر وعذاب القبر إن كان من المجرمين، ونعيم القبر إن كان من المؤمنين الصالحين. وتأمل يعني لو صارت فتنة القبر أو عذاب القبر مكشوفا للناس، فأولا لا يمكن ينام أحد، لا يمكن أحد ينام ولا يتهنى بطعام إطلاقا، الناس لا يستطيعون، يروا فتنة القبر ومحياء لا أحد يذوق طعاما ولا مناما. ثانيا كما قلنا، أو أولا الابتلاء والاختبار بقضية الإيمان بها فخفيت علينا. ثم لو انكشف هذا المعذب ففضيحة لأهله، فضيحة لأهله وأقاربه وخزي لهم. ثم لو اطلع الأحياء عليها ما دفن أحد أحدا من الهول. وذلك قال لولا أن لا تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا، خشية أن لا تدافنوا، وإلا كان دعوت الله أن يكشف لكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة من هذه الأشياء الأربعة، من عذاب جهنم وهو أسوأها وأشدها، وعذاب القبر، وفتنة المحيا الشبهات والشهوات، والممات ما يحدث من السؤال في القبر، والتشديد على الميت، وكل واحد لا بد أن يفتن في قبره وأن يسأل ويشدد عليه. فإن كان من أهل الإيمان والدين ثبته الله بالقول الثابت في قبره وأجاب. وفتنة المسيح الدجال التي نستعيذ بالله منها لشدتها، كل الأمة مع أن ما خرج في الأجيال الماضية، لكن من هول فتنته وشدتها يستعيذون يوميا من فتنة المسيح الدجال. أيضا هل سأل أحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في التشهد؟ لقد فعل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأتى المصنف رحمه الله بحديثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. طبعا لما يأتي السؤال من أبي بكر الصديق وهو صاحبه ورفيقه في الهجرة وأمن الناس عليه أبو بكر الصديق، فلا بد أن يعلمه دعاء عظيما جدا. وقد سأله فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا دعاء عظيم مشتمل على الاعتراف بالذنب وعلى الاعتراف بالتقصير والتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى واستدفاع المكروهات، وأن الداعي يأتي من الصفات بما يناسب المقام. تأمل قوله فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا يسميه علماء البلاغة أسلوب اللف والنشر مرتب، لف ونشر مرتب. فقال اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور تبع الأول، والرحيم تبع ارحمني الثاني، الدعاء الثاني اللف والنشر المرتب. وهذا الدعاء الوارد المأثور أفضل من غيره بعد الاستعاذة من أربع، أفضل من أي دعاء آخر بعد الاستعاذة من أربع، كيف لا وقد علمه صاحبه ورفيقه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يميني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شمالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بعض العلماء أنكروا لفظة وبركاته، قالوا ما وجدناها في نسخ أبي داود، ولكن هناك نسخ أخرى ربما لم يطلعوا عليها موجود فيها هذه اللفظة وبركاته، نسخة اللؤلؤي التي كتبها عن أبي داود، وهذه النسخة لم تنل حظها من الطباعة فيما طبع من سنن أبي داود، ووجدت وحققت موجود فيها لفظة وبركاته. وبالتالي فإن ابن حجر الخبير بالمخطوطات وبالكتب قد أثبت الرواية وفيها وبركاته في التسليمة الأولى وفي التسليمة الثانية، فصار عندنا إذن السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم شمالا، السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله شمالا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا، السلام عليكم ورحمة الله شمالا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمينا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمالا. الروايات الثابتة يعمل بها على القاعدة، مر هذا ومر بهذا ما دام الكل قد ثبت. لكن ما خروج المصلي من صلاته بالتسليم، هل التسليم الأولى أو الثانية؟ لأنه قد علمنا أن تحليلها التسليم، وأن تحليلها التسليم، فهل هما أي تسليم هنا؟ لأنه يلتفت على اليمين حتى يريهم بياض الخد الأيمن استدارة كاملة، وكذلك على الشمال، فأي التسليمتين؟ ذهب المالكية والشافعية إلى وجوب التسليم الأولى وأن الثانية سنة، والمشهور عند الحنابلة أن التسليمتين فرضان لا تكفي الأولى عن الثانية إلا في صلاة الجنازة، وسجود التلاوة وسجود الشكر يخرج منها بتسليمة واحدة عندهم لأنها مبنية على التخفيف. واستدل الشافعية والمالكية على أن الفرض هو تسليمة واحدة بعموم وتحليلها التسليم، رواه أبو داود، وقالوا أقله السلام عليكم، ما يخرج بالصلاة بأقل من السلام عليكم. الحنابلة قالوا إن ابن مسعود قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت وأن فيه تمت صلاتك، يعني إذا فعلت ذلك تمت صلاتك. فالأحوط للإنسان أن يأتي بالتسليمتين إذن. وهناك كلام طويل ونزاع في قضية التسليمة الواحدة، هل صحت أو لا؟ فذهب بعضهم إلى صحتها، ذهب بعضهم إلى شذوذها. إذا كان الباحث أو طالب العلم ما تأكد من ثبوت رواية التسليمة الواحدة لا يعمل بها. وبعض طلاب العلم من الشباب أحيانا يفاجئون العامة بتطبيق سنن دون تمهيد، وهذا ما في حكمة. تصور الآن واحد طالب بحث، نفترض ترجح لدي صحة حديث التسليمة الأولى، صلى بالناس، خلص التشهد، السلام عليكم ورحمة الله، خلص والعالم تنتظر تسليمة ثانية، ما فيه، انفتل عليهم. فإذا ينبغي، هذه المسألة ذكرناها سابقا، الذي يريد أن يطبق سنة غير منتشرة بين الناس وما هم متعودين عليها فلا بد أن يمهد بكلام النظري أولا، ويبين ويوضح. وإذا رأى الشيء مشكوك فيه وهناك من أنكره ما في داعي لتطبيقه، لأن العامة قد يسمعون كلام عالم في برامج الإفتاء في الإذاعة أو في غيرها ممن ينكر، فيقولون إمامنا هذا يعني جاهل يفعل أشياء. فينبغي إذن أن لا يؤتى بالغرائب مثلا للناس أو الأشياء التي تجعل هذا الشخص يتهم. لكن في نفس الوقت إذا كانت، أو في الوقت نفسه إذا كانت السنة ثابتة، وخصوصا التي الجمهور العلماء أشاروا إليها ومثبتوها، فتعلم للناس حتى لو كان الناس يجهلونها. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ذكر مشروع آخر مستحب بعد الصلوات الخمس، يكون بعد التسليم مباشرة بعد الاستغفار 3 مرات، فيرتب هذا الذكر بعد الصلوات الخمس، يستغفر 3 ثم يقول: اللهم أنت السلام، ثم يقول: الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مرة واحدة، إلا المغرب والفجر ثبت فيها 10 مرات، ويقول بعد ذلك: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وتمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قراءة آية الكرسي، ثم الإخلاص والمعوذتين، وفي المغرب والفجر يقول بعدها: اللهم أجرني من النار 7 مرات. فهذا الترتيب العام للأذكار والأدعية والآيات أو السور بعد القراءة، لأن في أذكار، في أدعية، وفي آيات، آيات الكرسي، وفي سور الإخلاص المعوذتين. فإذا أستغفر الله 3: اللهم أنت السلام، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، سبحان الله 33، والحمد لله والله أكبر، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد المغرب والفجر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل صلاة. ما هي؟ شوقنا الراوي، شوقنا، استخدم أسلوب التشويق بهن. قال: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، رواه البخاري. دبر كل صلاة يحتمل أن يكون على باللغة دبر كل شيء منه أنه من الصلاة، يعني قبل السلام، ويحتمل أن يكون الدبر أيضا في اللغة يأتي أيضا بمعنى ما كان بعد الشيء متابعا له مباشرة وراءه مباشرة، فيكون هذا بعد السلام. صنيع بن حجر رحمه الله يختار أن الدعاء هذا اللهم أني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن. ترتيب ابن حجر يختار أن الدبر الذي في الحديث هذا مفسر بما كان قبل السلام أو بعد السلام. بعد السلام هذا واضح من فعل ابن حجر رحمه الله، فهذا ترجيحه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى مشروعية الدعاء وفضيلته بعد التشهد وقبل السلام، وقال: والدعاء في آخر الصلاة قبل الخروج منها مشروع بالسنة المستفيضة وإجماع المسلمين، فقد كان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد قبل السلام، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة فإن فعلها فيها وأمر فإنه فعلها فيها وأمر بها فيها وهو اللائق بحالة المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه، إلى آخر كلامه رحمه الله. فهو يرجح أن الأدعية قبل السلام، ابن حجر رحمه الله يرجح الدبر أنه بعد. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. أنت السلام سالم من المتغيرات وسالم من الآفات وسالم من النقائص وسالم من العيوب، وقد يعطي السلامة من يشاء من عباده ويسلمهم من عذابه بدخولهم جنته، وكذلك يسلمهم من الآفات في الدنيا متى شاء سبحانه وتعالى. ومنك السلام يرجى ويستوهب، فمبدأه من الله أيضا. بعض العامة يقولون: وعليك السلام، هذا لفظ قبيح منكر لا يليق بالله تعالى أبدا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال، الجلال إجلال الله عن النقائص والعيوب، والإكرام الصفات الثبوتية فهو مقابل للجلال، فالجلال إجلال الله عن النقائص، والإكرام إثبات الصفات الثبوتية الكريمة لله سبحانه وتعالى. يطلب المصلي المغفرة بعد السلام مباشرة مع أنه كان في صلاة ما كان في ذنب، فلما وجه أن يقول أستغفر الله؟ دليل على أنه معترف بالعجز والتقصير وإن صلى، وإن صلى أن هذه لا تكفي لشكر النعم التي أنعم الله عليه. ثم الصلاة ما دخلها شيء من الوساوس، خواطر الدنيا أو رياء يقع لبعض الناس أو مخالفة للسنة أحيانا، أو صلى وهو يدافع الأخبثين، إذن لا تسلم الصلاة من خلل. فإذا يناسب أن يقول بعد الصلاة أستغفر الله ثلاثا. وعبارة في الجلال والإكرام مهمة، ولذلك قال في الحديث الصحيح: ألظوا ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. فالإنسان إذا دعا بها فإنه يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على رجل دعا يا ذا الجلال والإكرام قال استجيب لك. يستحب في حق الإمام بعد السلام أن لا يبقى أكثر من مدة هذا الذكر: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام، إلى نهاية ذا الجلال والإكرام. يستدير ويلتفت ولا يطيل الجلوس مستقبل القبلة، لأمور منها أن الاستدارة تواضع، والاستدبار بعد انتهاء الصلاة والتطويل نوع كبر لا يليق ولا يناسب الإمام أن يفعله أبدا. وكذلك فإن الانفتال يبين لمن دخل للتو دخل من الباب أن الصلاة قد قضيت. لو ما استدار ربما واحد يدخل يجلس يصلي وظن الصلاة ما انتهت والصلاة قد انتهت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، كما جاء في هذا الحديث. وسنتابع بمشيئة الله تعالى الكلام على الأذكار والآيات بعد السلام من الصلاة في الدرس القادم. لا، هذا السلام من الصلاة ليس سلاما يجب الرد عليه، وإنما هو الذكر للتحلل من الصلاة، وهو أيضا دعاء ودعاء، وليس تحية للناس يجب ردها. ولو كان ذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة أن يردوا السلام.